بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاني يذيل على أول كتاب في تأريخ المحدثين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكتاني هو أبو محمد عبد العزيز بن أحمد الكتاني الدمشقي، كانت ولادته سنة 89 و300 هجرية، وربما جاءت هذه التسمية الكتاني نسبة إلى الكتان، وهو نوع من الثياب أو من صناعة الكتان وحياكته. وفي تاريخنا الإسلامي علماء أعلام كثيرون نسبوا إلى المهن التي كانوا يشتغلون بها أو كان يشتغل بها آباؤهم وأجدادهم، ومن هؤلاء الفراء والزجاج والحداد وغيرهم. تلقى الكتاني العلم والحديث عن أكثر من 70 شيخا، وتلقى عنه عدد كبير أيضا من التلاميذ. أما إسهام الكتاني في ميدان الحديث فهو من خلال كتابه الذي ذيل فيه على أول كتاب وصل إلينا في تاريخ مولد العلماء ووفياتهم، وهو لأبي سليمان الربعي الذي توفي قبل ولادة الكتاني بعشر سنوات. والتصنيف في تاريخ المحدثين في ولاداتهم ووفياتهم فن من الفنون التي ابتكرها المحدثون لخدمة السنة النبوية من خلال بيان أحوال العلماء والمحدثين ومؤلفاتهم وسائر حياتهم. ثم أضاف العلماء لهذا الفن ما يعد مكملا له ويعطيه صفة الاستمرار ليستوعب طائفة أخرى من العلماء والمحدثين، وهو عمل التذييل، أي إضافة أسماء وأعلام في العلم والحديث والفقه وغيره إلى ما يوجد في كتاب صنف من قبل. فهناك مثلا طبقات الحنابلة، وهناك الذيل على هذه الطبقات. وتأتي أهمية كتاب الكتاني من كونه قام بعمل تذييل لأول كتاب وصلنا في تاريخ العلماء ووفياتهم لأبي سليمان الربعي. وقد قام الدكتور عبد الله بن أحمد بن سليمان الحمد بتحقيق كتاب الربعي هذا لنيل درجة علمية، ثم قام بتحقيق كتاب الكتاني الذيل لاستكمال الفائدة والمنفعة والارتباط الكتابين مع بعضهما في موضوع واحد وفي فترة زمنية متصلة مترابطة، وهما القرنان الرابع والخامس الهجريان. يعرفنا المحقق الدكتور الحمد بعمله فيقول: لقد سبق لي أن حققت كتاب تاريخ مولد العلماء ووفياتهم للربعي، ولما كان كتاب أبي محمد الكتاني ذيلا لذلك الكتاب رأيت من المفيد تحقيقه، وكذلك قمت بتحقيق تذييل ابن الأكفاني على هذا الذيل لأنها تمثل حلقات مترابطة. والأكفاني الذي قام بالتذييل على كتاب الكتاني هو واحد من تلامذة الكتاني ومن المعجبين بعلمه، لأنه يقول عنه: كان الكتاني من المكثرين في الحديث كتابة وسماعا، ومن المعنيين به الجامعين له مع صدق وأمانة وصحة واستقامة وسلامة مذهب. ثم هذا هو ابن عساكر يكتب عن الكتاني في تاريخه ويصفه بكثرة السماع وكثرة الترحال لطلب الحديث، ويقول ابن كثير إن الكتاني كان يملي من حفظه. وقد استفاد الحافظ الذهبي من علم الكتاني وذكره في كتابه سير أعلام النبلاء، فكلام هؤلاء العلماء الأئمة عنه تدل على أن الكتاني نبغ في علم الحديث واهتم بدراسته وتحصيله ورحل في طلبه إلى البلدان. وتميز هذا الاهتمام بالحديث النبوي من خلال عناية الكتاني بتراجم الرواة، ولا أدل على ذلك من نسخه لكتاب تاريخ بغداد مع ضخامة حجمه، ثم من قيامه بتأليف كتاب يتضمن الوفيات والولادات لرواة الحديث، وهو الكتاب الذي قام بتحقيقه الدكتور الحمد مشكورا، وهو الذيل الذي أضاف فيه على كتاب تاريخ مولد العلماء ووفياتهم لأبي سليمان الربعي، حيث أضاف 84 و200 ترجمة ذكر الكتاني فيها ما يليق بأصحابها من جرح وتعديل. وقد انفرد الكتاني 79 ترجمة في الحكم على أصحابها جرحا وتعديلا، ولم يشاركه أحد من العلماء فيها. والعلماء الذين جاءوا بعد الكتاني والذين ألفوا في رجال الحديث ورواته تناقلوا أقوال الكتاني في الحكم على الرجال. وهكذا مثلا نقل عنه ابن عساكر في تاريخه، والذهبي في كتبه سير أعلام النبلاء والعبر وميزان الاعتدال والمغني في الضعفاء ومعرفة القراء، والخطيب البغدادي في تاريخه، وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة، والصفدي في الوافي بالوفيات، والجزري في غاية النهاية في طبقات القراء، وابن حجر في لسان الميزان. وكل هؤلاء أئمة أعلام في الحديث وعلوم الإسلام الأخرى. وهذا يدل على مكانة أبي محمد الكتاني في علم الجرح والتعديل، وذلك بحكمه على بعض الرواة ونقله للحكم عن بعضهم الآخر من شيوخه. أقول إن أهمية كتاب الكتاني ناجمة من أنه قام بالتذييل على أول كتاب وصلنا في ولادة ووفيات العلماء، وهو كتاب أبي سليمان الربعي الذي ابتدأ كتابه من سنة هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وانتهى به إلى سنة 38 و300 هجرية، وعليه سار تذييل طويل في كتب الوفيات، إذ ذيل عليه الحافظ أبو محمد الكتاني كما ذكرت، وابتدأ تذييل الكتاب من سنة 38 و300 هجرية وانتهى به سنة 62 و400 هجرية، ثم تلاه الحافظ هبة الله الأكفاني، فابتدأ من السنة التي انتهى فيها الكتاني، ثم انتهى تذييله سنة 85 و400 هجرية، وهكذا يستمر التذييل على كتاب واحد قرونا عديدة. وفائدة التأليف في الوفيات هي أنها وسيلة لنقد كثير من الروايات وفضح الكذابين، وقد تنبه أئمة الحديث لهذا، لذا كانت لهم عناية فائقة بهذه المؤلفات. وقد أشار إلى قيمة كتب الوفيات سفيان الثوري رحمه الله تعالى فقال: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، أي تحديد سنة ولادة الراوي وسنة وفاته وبيان حاله. ثم إن ضبط سني الوفيات يفيد في معرفة ما في سند الحديث من انقطاع وغيره من علل الحديث، وتفيد كتب رجال الحديث والرواة في تمييز المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق من الأسماء والكنى والألقاب والأنساب وغيرها. وهذا أمر على غاية الأهمية في علوم الحديث وفنونه. أما منهج الكتاني في كتابه هذا فإننا نجده قد قام بترتيب كتابه على السنين، ثم إن أغلب من ترجم لهم هم من علماء ومحدثي دمشق أو من الوافدين إليها. أما مصادر الترجمة فقد أشار لها الكتاني في مقدمته، وذكر أنه استقى المعلومات من الشيوخ مباشرة أو من كتبهم أو مما حدث به أو من جمعه هو ومعايشته ومشاهدته بنفسه. أما المعلومات التي يذكرها في الترجمة فهي كنية المترجم له واسمه ونسبه ولقبه وتاريخ وفاته وأشهر شيوخه، ثم يذكر مكانته من الجرح والتعديل. خذ مثلا لمنهجه في هذه التراجم، ففي سنة 40 و300 هجرية قال الكتاني: توفي أبو القاسم عبد الرحمن ابن إسحاق الزجاجي النحوي بطبرية في شهر رمضان، حدث عن جماعة وأسند حديثا كثيرا، ثم يذكر من روى عنه من العلماء والمحدثين. إن جهود الكتاني في هذا الفن من فنون التصنيف في علوم الحديث له أهميته ومكانته، لأنه يضبط تاريخ العلماء وولاداتهم إلى جانب بيان مكانة هذا العالم أو ذاك جرحا وتعديلا. فكان تذييله على أول كتاب ويصلنا بهذا الفن في تاريخ مولد العلماء ووفياتهم من الأهمية بمكان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.